I وحشني هواك يلي وحشني هواك يلي وحشني هواك وحشني هواك وتقسى وانا اللي يا سامحك امالي ومنايا رضاك تتجنى ولا ارضى عذبك وتغضب وصالح هواك وتقسى وانا اللي يا سامحك امالي ومنايا رضاك تتجنى ولا ارضى عذبك وتغضب وصالح هواك وتقسى وانا اللي يا سامحك امالي ومنايا رضاك مش هقدر على بعدك ليه انا كنت بحبك مش هقدر على هقدر على بعدك ليه انا كنت بحبك وانا بستنى معادك يمكن تنسى بعدك انا بستنى معادك يمكن تنسى بعدك يا اللي وحشني هواك يا اللي وحشني وحشني هواك يلي وحشني هواك يلي وحشني هواك.